الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به ما بدأته المرة السابقة في شرح كتاب الصيام من كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله. وقد وصلنا إلى بداية باب الصوم في السفر. الحديث الأول هو الحديث 86 بعد 100 الأولى، عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان أي حمزة وكان كثير الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. قال: وفي الحديث دليل على التخيير بين الصوم والفطر في السفر، وليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان، وربما استدل به أو استدل به من يجيز صوم رمضان في السفر، فمنع الدلالة من حيث ما ذكرناه من عدم الدلالة على كونه صوم رمضان. يعني الحديث أتى مطلقا أصوم في السفر، فلم يحدد الصحابي في سؤاله صوم النفل أو صوم الفرض. الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. طبعا كل أحاديث الكتاب في الصحيحين، وهذا أقرب في الدلالة على جواز صوم رمضان في السفر، من حيث إنه جعل الصوم في السفر بعرض كونه يعاب على عدمه بقوله: فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وذلك إنما هو في الصوم الواجب، وأما الصوم المرسل فلا يناسب أن يعاب ولا يحتاج إلى نفي هذا الوهم فيه. قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل. فالصوم النفل إن صمته فلا حرج عليك، وإن تركته فلا حرج عليك، فلا يدخل في هذه الصورة من صيام النفل السنة أن يعاب عليك. قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل. لذلك سياق الحديث يبين أن الحديث الثاني إنما الكلام فيه على ماذا؟ على صوم رمضان وهو الفرض. الحديث الثالث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. هذا أصرح. يبقى الحديث الثاني استنبط منه من السياق، وهذا الحديث الثالث أصرح في أنه في شهر رمضان. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، كما يفعل بعضنا عندما نسير في مكان ليس فيه ظل، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. قال ابن دقيق العيد: وهذا تصريح بأن هذا الصوم قد وقع في رمضان. ومذهب جمهور الفقهاء صحة صوم المسافر، والظاهرية خالفت فيه أو بعضهم بناء على ظاهر لفظ القرآن من غير اعتبار للإضمار، وهذا الحديث يرد عليهم. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني بعموم الآية، ولكن هذا الحديث يرد عليهم طبعا. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالقرآن يأتي بالقواعد الكلية، يأتي بآيات مجملة تحتاج إلى تفسير، آيات مطلقة تحتاج إلى تقييد، وعامة تحتاج إلى تخصيص، والسنة تقيد مطلق القرآن وتفسر مجمله وتخصص عمومه. فهنا هذا الحديث حجة فعلا على أنه يجوز الصيام في السفر، لأن الأصل: إذا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فإن دخل الشهر توجب علينا الصيام، فالذي يسافر له الرخصة في أن يفطر لعلة الصيام، وليس معنى الرخصة أنه لا يجوز له أن يصوم، حتى بعيدا عن هذه الأحاديث. لأنه ليس هناك نهي عن الصوم في السفر إلا في صورة وحالة معينة كما ستأتي. لا هنا ما هي دي رواية، هو هنا قال أخرجه البخاري بلفظ قريب من هذا ولم يذكر شهر رمضان بل قال في بعض أسفاره. هناك في رواية في شهر رمضان قال الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ مسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. هذه الرواية تعضد قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ضعفه البعض إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى معاصيه. فرواية مسلم هذه عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وأيضا حديث القصر في السفر بعد الأمن وعدم الخوف كما في صحيح مسلم قال رخصة تصدق الله بها عليكم، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فاقبلوا هنا أمر الوجوب، فهنا قوله عليكم برخصة الله التي رخص لكم. هذا الحديث والحديث الذي ذكرته آنفا والحديث الأول حديثان في مسلم وحديث ثالث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يجب علينا الأخذ بالرخص، إن الله يحب أن تؤتى رخصه. أخذ من هذا الحديث أن كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات، ويكون قوله ليس من البر الصيام في السفر منزلا على هذه الحالة. يبقى هذا ما سماه الأصوليون بعموم الحال. النبي صام في السفر وصام الصحابة معه في السفر ولم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، ولكن في هذا الحديث قال ليس من البر الصيام في السفر. لما رأى هذا الصحابي رضي الله عنه أنهكه الصيام جدا حتى أغمي عليه وسقط وظلوا يظللون عليه من حر الشمس، فظهر من حاله أنه لا يطيق الصيام في السفر، فقال ليس من البر الصيام في السفر، يعني ليس من البر من حاله كذلك أن يصوم في السفر لأنه يشق على نفسه، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالذي يستطيع ويصوم وصومه لا يؤدي به إلى هذه الحالة فله أن يصوم، أما الذي يؤدي به إلى هذه الحالة فهذا يحرم عليه الصيام ويأثم لأنه يلقي بنفسه إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال والظاهرية المانعون من الصوم في السفر يقولون إن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طبعا هذه قاعدة صحيحة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن سياق الأحاديث تدلنا على كيفية الجمع وكيفية الفهم. كيف يقول ليس من البر الصيام في السفر ويريد التعميم ثم يصوم ويقر أصحابه على الصيام؟ فإذن في هذه الحالة وجد التعارض بين منعه وبين إباحته وفعله. فهنا ننظر إلى وجه الجمع، أن هذه الحالة التي منع منها صلى الله عليه وسلم الصيام في السفر حالة معينة، نعم في وجود هذه الحالة يعمم الحكم، فيعمم الحكم بإيه؟ بعموم علته. فمتى وجدت المشقة بهذه الصورة فلا يجوز الصيام. فإن كان يصوم وهو الأصل فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ففي هذه الحالة يبقى الجمع بين الأدلة لا يجوز إلا في حالة المشقة التي تؤدي إلى شدة وحرج على الصائم. قال ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام. لذلك أفردت في مسألة السياق ودلالة السياق كتابي أدلة الأحكام بين ظاهر النص والمعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية. السياق والقرائن تؤدي إلى تخصيص العام. نعم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقال ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام. إيه دلالة السياق والقرائن هنا؟ هذا الرجل الذي أجهده الصوم فقوله ليس من البر الصيام في السفر، الأصل حمله على عمومه، نعم، ولكن القرينة في الحديث والسياق دلالة السياق في الحديث وفهم الحديث الفهم الصحيح يعلمنا ويخبرنا أن هذا العموم قد خصص بهذه الحالة. قال ويجب أن تتنبه أو تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد صورة معينة وبين مجرد ورود العام على سبب ولا يجريهما مجرا واحدا. هو هذا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الفهم الصحيح للنصوص الشرعية، فهم صحيح، هذا الذي يميزك عن غيرك بآلة ماذا؟ بآلة أصول الفقه، العلم الذي يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. كل ترجيح واختيار رجحه واختاره الإمام الحافظ الفقيه الأصولي ابن دقيق العيد في هذا الكتاب إنما كان من ماذا؟ من قواعد أصول الفقه. فقال هنا فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به. هذا هو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة عليها دليلها من في الصحيحين، وهو الحديث الذي فيه أن صحابيا رضي الله عنه رأى أو قابل امرأة كان يعرفها من أيام الجاهلية فأخذ منها ما يأخذ الرجل من زوجته عدا الجماع الكامل، فقبل وباشر وحضن وما شابه. فلما انتهى من ذلك أنبه ضميره فسار فاصطدم في فرع شجرة أو نخلة فسال الدم على وجهه، فذهب بحالته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما كان، فقال صلي معنا، فنزل قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الصحابي ألي خاصة يا رسول الله أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة، وفي رواية كافة، والحديث له روايات وكلها في الصحيحين. فهذا الحديث يبين أن هذه الآية نزلت بسبب خاص ولكنها عامة لكل الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. قال وبين مجرد ورود العام على سبب ولا تجريها مجرا واحدا فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به، كقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما بسبب سرقة رداء صفوان. يبقى لا تحمل الآية على هذه الواقعة فحسب، وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع. ودي مسألة يا إخوة لا ينبغي أن يكون فيها الخلاف، كل أو غالب الأدلة الشرعية من الكتاب أو من السنة سبب نزول الآية أو سبب ورود الحديث نزلت لأسباب معينة على أشخاص معينة من الصحابة ثم عممت هذه الأحكام، والله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمور سببا، كهذا الحديث صحيحين سبب نزول الآيات من سورة النور في الملاعنة في اللعان ثم عمم، وكذلك في الرجم ماعز والغامدية ثم عمم، وهكذا هذا أصل في هذه الديانة لا خلاف فيه. قال وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع، أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات، فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى وانظر في قوله عليه السلام ليس من البر الصيام في السفر، مع حكاية هذه الحالة من أي القبيلين هو فنزله عليه. طبعا هو من باب التخصيص بالسياق وبالقرائن لا من باب التعميم، فخصص بهذه الحالة لا سيما مع وجود الأدلة بجواز الصيام في السفر. بل هناك رواية في صحيح مسلم أن الصحابي قال للنبي ويسأله عن الصيام في السفر فقال إن صمت فلا حرج وإن أفطرت فحسن. فانظر رواية في مسلم قال له إن صمت فلا حرج وإن أفطرت فحسن. قال أهل العلم نفي الحرج منزلة أقل بلا خلاف من الحسن، فقال على كونه صائما لا حرج، وقال على كونه مفطرا هذا حسن فحسن. فهنا يعني هذا الحديث يبين المنازل مع اختلاف يعني في أحاديث أخرى تبين جواز هذا. المهم لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. طيب، وقوله عليكم برخصة الله التي رخص لكم دليل على أنه يستحب التمسك بالرخصة إذا دعت الحاجة إليها ولا تترك على وجه التجديد على النفس والتنطع والتعمق. هلك المتنطعون، إياكم والتعمق والتنطع. الإنسان لا يشق على نفسه كما في حديث عائشة في الصحيحين ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالأصل أن تختار الشيء اليسير لا الشاق على نفسك. الحديث الخامس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمن الصائم ومن المفطر. قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء. ليس هناك أكثرهم ظل إلا أن يضع كساءه على رأسه من يتقي الشمس، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية الخيم وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الصوام من شدة الصوم والحر والعطش ما استطاعوا أن يخدموا إخوانهم ولا أنفسهم، والمفطرون قاموا بهذا. فبين صلى الله عليه وسلم أن الأجر في هذا اليوم كان للمفطرين الذين اجتهدوا في بناء الخيم وإقامة ما يحتاجه الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يبقى القضية على حسب ما يكون من الحالات. فالحديث الذي يخرج هذا المخرج وكذلك حديث ليس من البر الصيام في السفر لا يعمم إلا بتعميم الأحوال، فانتبه لذلك. يعني هذا الحديث يعضد حديث ليس من البر الصيام في السفر من ناحية عموم الأحوال. وهذه المسألة الأصولية وهي عموم الأحوال تنفعك نفعا شديدا في عشرات قل بل مئات من مسائل الشريعة التي من خلال هذه القاعدة تستخدمها لتعرف كيفية الفتوى وكيفية الاستنباط. القاعدة تأخذها دليل كلي، كما قلت قبل ذلك القاعدة الأصولية دليل كلي ينزل على كل حكم. الدليل الكلي الأمر المطلق للوجوب والنهي للتحريم، والعام يحمل على الخاص والمطلق يحمل على المقيد. هذا عام، هذا دليل كلي. ما معنى كلي؟ ينزل على كل الأحكام، على دليل في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في الصوم، في البيوع، في الديات، في الجنايات، في الحدود، في كل شيء. الأمر للوجوب. وأقيموا الصلاة، فأقيموا الصلاة دليل جزئي، والأمر للوجوب، الأمر المطلق الوجوب، دليل كلي ينزل على وأقيموا الصلاة فالصلاة واجبة، وآتوا الزكاة فينزل فالزكاة واجبة، كتب عليكم الصوم فالصيام واجب لأن الأمر الوجوب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فتنزل نفس الآية الكلية على أركان الإسلام، الصلاة والصيام والزكاة والصيام والحج. وكل آية تدل على حكم معين في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الزكاة، في الحج، في البيوع، هذا دليل جزئي، دليل جزئي على جزئية معينة، وعلى شريعة، على شعيرة معينة، على الصلاة، على المعاملات، على الصوم، على الحج، هكذا. أما القاعدة فتنزل دليل كلي على كل هذا. أما قوله فمن الصائم ومن المفطر، فدليل على جواز الصوم في السفر، ووجه الدلالة تقرير النبي للصائمين على صومهم. شوف يعني يدلك على ما قد يغيب عنك. لفظ الحديث إيه؟ ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يبقى يؤخذ أول ما يؤخذ من هذا الحديث أن في هذه الحالة أن المفطر كان أعلى أجرا، بل هذا واضح. فأراد أن يدلك على ما هو ليس بواضح، فقال فدليل على جواز الصوم في السفر، ولأن الدلالة غير ظاهرة بينها لك، فقال وجه الدلالة إيه هي؟ ما وجه الدلالة؟ ما هو؟ تقرير النبي للصائمين على صومهم، مع أن الصوم أجهدهم، لكن لم يجهدهم الإجهاد الذي به يصل إلى حديث ليس من البر الصيام في السفر، ولكن تأثير الصيام في السفر طبعا، وسفرهم كان في الصحراء فمع شدة الحر، فهناك مشقة، ولكن ما أدت المشقة إلى أن يجهدهم الصيام جدا، ولكن منعهم من النشاط في الحركة والعمل، فأقر النبي ذلك. وأما قوله ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ففيه أمران: أنه إذا تعارضت المصالح قدم أولاها وأقواها. يعني إيه؟ هنا مصالح تعارضت، يعني قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، فالصيام فائدته وثوابه لا تتعدى الصائم، أما المفطر فتعدى نفعه الآخرين، فهنا نظر إلى تعارض المصالح، مصلحة خاصة وهي الثواب بالصوم، ومصلحة عامة وهي القيام بما يحتاجه القوم. والقاعدة الفقهية التي لا خلاف عليها: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. وكذلك عند تعارض المصلحة الخاصة والعامة تقدم المصلحة العامة. لماذا؟ لكثرة وعموم وشيوع نفعها، بل حتى يصل الأمر إلى أن يتحمل الضرر من أجل المصلحة العامة. مثلا رجل في مكان حيوي، بيته يقطع طريقا مهما للناس، ولو أزيل بيته وهدم لأدى ذلك إلى دفع مفسدة شديدة على المسلمين، وتقريب طرقهم، بدل أن يدوروا دورانا كبيرا ويسيروا سيرا طويلا حتى يذهبوا إلى المكان. فهنا يهدم هذا البيت ويعوض ولي الأمر هذا الرجل ثمنا لهذا البيت، فيتحمل هذا الضرر النفسي، وحبه لبيته ووجود مصالحه بجانب هذا البيت، ولكن هناك مصلحة وحاجة ملحة للمسلمين. فقضية التعارض بين المصالح عند تعارضها وكذلك المفاسد. هذا فقه من أهم ما يكون، أي مصلحة تقدم وأي مفسدة تقدم وهكذا. إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. سينزل بالقوم شاء أم أبوا مفسدة مصيبة ومصيبة أخرى، فينظر المصيبة الكبرى تدفع ونمنع نزولها بمصيبة أصغر، لأنه سينزل شئنا ما بين، فهنا ينظر إلى أخف الضررين وكذلك المصلحتان، ينظر إلى أعلى وأقوى المصلحتين. فقال والثاني أن قوله عليه السلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر فيه وجهان، أحدهما أن يراد بالأجر أجر تلك الأفعال التي فعلوها والمصالح التي جرت على أيديهم، وهذا واضح طبعا، ولا يراد مطلق الأجر على سبيل العموم. طبعا يقصد ماذا؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فتقول ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يبقى المفطرون بشكل عام في الصيام في السفر أفضل ولهم الأجر الأكبر، فلا ليس هذا مرادا، ليس هذا مرادا. لذلك قال ولا يراد مطلق الأجر على سبيل العموم، حتى هناك في نفس سياق الحديث ما يبين ذلك اللي هو إيه؟ اليوم ذهب المفطرون، ما قال ذهب المفطرون بالأجر بل قال اليوم، فحدد الأمر على على على اليوم وعلى ما حدث في اليوم وحالة اليوم. والثاني أن يكون أجرهم قد بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوم مبلغا ينغمر فيه أجر الصوم، فتحصل المبالغة بسبب ذلك ويجعل كأن الأجر كله للمفطر. وهذا قريب مما يقوله بعض الناس في إحباط الأعمال الصالحة ببعض الكبائر، وأن ثواب ذلك العمل صار مغمورا جدا بالنسبة لما يحصل من عقاب الكبيرة، إن الحسنات يذهبن السيئات وكذلك العكس. طيب، فكأنه كالمعدوم المحبط، وإن كان الصوم هاهنا ليس من المحبطات، ولكن المقصود التشبيه في أن ما قل جدا قد يجعل كالمعدوم مبالغة، ما قل جدا يجعل كالمعدوم كأنه غير موجود لعدم تأثيره. وهذا قد يوجد مثله في التصرفات الوجودية وأعمال الناس في مقابلتهم حسنات من يفعل معهم منها شيئا بسيئاته، ويجعل اليسير منها جدا كالمعدوم بالنسبة إلى الإحسان والإساءة، كحجامة الأب لولده في دفع المرض الأعظم عنه، فإنه يعد محسنا مطلقا ولا يعد مسيئا بالنسبة إلى إيلامه بالحجامة ليسارة ذلك الألم بالنسبة إلى دفع المرض الشديد. بل ولو زاد الألم فقد يضطر إلى بتر جزء وعضو من الأعضاء لوجود مرض خبيث كالسرطان عافانا الله وإياكم، حتى لا يسري وتتم السراية في شتى أنحاء الجسد. ففي هذه الحالة توجب أن يحدث هذا لدفع المفسدة الأعظم، وهي فساد كل الأعضاء. فالحجامة ألمها بسيط وقليل، والفائدة التي تأتي من وراء الحجامة والثمرة والشفاء بإذن الله تجعل الإنسان لا ينظر إلى هذه النغزات القليلة التي تحدث له بسبب الحجامة. وقص على ذلك بالفهم السديد لطالب العلم الموفق إلى الخير والحق والرشاد في قضية نصب طلب العلم. أنت لا تنظر إلى ما يحدث، كل يوم هروح كل يوم أقعد قدام الشيخ، نقعد 5-6 سنين أنا اتخنقت، اقعد جنب النت وانزل سي دي وهكذا. فيصيبه التعب المبكر، ثم بعد ذلك عندما يمكن من الدعوة يندم، يندم كما قال عمر بن الخطاب: تفقهوا قبل أن تسودوا، تصبحوا سادة وتعلموا الناس. فهذا في غاية الأهمية، الإنسان يتحمل النصب. لا أقول طلب العلم لا نصب فيه، كله نصب، لكن لا، نحن لا ننظر إلى النصب منفردا، ولكن ننظر إلى ثمرة النصب، ما الذي سيكون بعد ذلك. فكله نصب، ولكن نصب يوصلك إلى منزلة عالية، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله الذي يرفع الذين أوتوا العلم في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. فأنت لا تنظر إلى نصب طلب العلم، لا سيما وأنت في شبابك، وكلما زاد عمرك كلما قل جهدك على التحصيل ولو وجدت الرغبة. وهذا بلا شك، يعني أنا في بداية الطلب الإنسان يعني كنت لربما مكثت 20 ساعة بلا مبالغة أو 18 ساعة في التحصيل. مع زيادة العمر الجهد يقل رغما عنك، وكلما زاد الإنسان في السن قل مجهوده، يعني كان يقدر يقعد مثلا متصل 10 ساعات، ما يقدرش دلوقتي يقعد غير 7 ساعات، فتقل النسبة والوقت بسبب ايه؟ بسبب كبر السن. فأنت في بداية حياتك وفي رجولتك لابد أن تنصب، فتأخذ من هذا الحديث عموم هذا الأمر. كل شيء من أمور الآخرة أو أمور الدنيا يحتاج إلى نصب، لابد. الإنسان العايز عايز ينفق على أولاده وينفق على نفسه وزوجه، لابد أن يعمل. لو عمل عملا قليلا سيكون مستواه كذا وطعامه صفته كذا، فلو عمل أكثر ارتقى بهذا هذه المنزلة وهذه الدرجة وهكذا. فكذلك في مسائل العلوم. الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هناك رواية أخرى ليس هذا عن عائشة فحسب، بل عن سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيه دليل على جواز تأخير قضاء رمضان في الجملة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهنا سياق التعليم والبيان، فلو كان يتوجب على من أفطر في رمضان لأي عذر أن يصوم بعد رمضان مباشرة لأدى ذلك إلى، لكان الله سبحانه وتعالى يبين هذا. فلما أطلق فالذي ينبغي عليك أن تصوم رمضان قبل أن يدخل رمضان الآخر. ومن هنا يرد قول من قال على حديث النبي صحيح مسلم في غيره: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. فالبعض يعني حتم على من أراد أن يأخذ هذه المزية وهذا الثواب أن يصوم رمضان ويقضي ما عليه من رمضان ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال، وهذا يخالف هذا الحديث، لأن الأصل هنا في قضاء رمضان على التراخي، فعند الذي عليه قضاء طوال السنة وشوال محدود وسينفد ويسير، فإن انشغلت بقضاء ما عليك من رمضان أجهدت ولن تستطيع أن تقضي أن تصوم الست من شوال. وأنزل ذلك على الحائض، العادة محكمة يرجع إليها في مسائل الحيض والنفاس والاستحاضة، وبالتتبع والاستقراء العادة تختلف، من غالبها 6 أيام أو 7 أيام، وبعضها نصف الشهر وبعض النساء 20 يوما. فهذه التي حيضها 20 يوما، حيضها نصف الشهر، فصامت نصف رمضان وعليها نصفه، فعلى قول هذا القائل يأتي شوال فتقضي ما عليها نصف شوال، فعندما تريد أن تصوم 6 من شوال يأتيها الحيض. فهذا قول لا سقيم، لا ينبغي. أيا كان الذي قاله، هي القضية هنا لا يقدح في جلالة العالم أن يقول قولا مرجوحا ضعيفا. كل المذاهب الأربعة مليئة بالأقوال الضعيفة، تواخد بالك، هناك أقوال لا ينبغي أن تقال في الشريعة وقد قالها بعض الأئمة الأربعة. فهذا القول الذي قاله لا يقدح في منزلته. هذه النقطة أو الشعرة التي لا يفرق الطلبة عندما أتكلم مثلا الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني، أيا كان الشيخ، إن كان مشهورا من أهل العلم الثقات، ويزل في مسألة، ليس معنى أني أذكر هذه المسألة وأصحح القول وأبين الحال فيها أني أطعن في هذا الشيخ. لا والله، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. ما كلنا يقول القول ويرجع فيه ويخطئ وهكذا، والكل يؤخذ من قوله ويرد. ولكن الذي أدندن عليه وأكرر، لا تربط الدين بالاسم، بالشهرة، بالصيت. القول يقوله أي إنسان، فيؤخذ القول وينزل على الأدلة، يؤخذ وينزل على الأدلة. هذا هو. حتى بعض الإخوة غير المدركين الذين لا يفهمون، آخر ما وصلني من بعض القرى، يعني أخ اتصل بي، الإخوة بتقول إيه، الشيخ عيد لا يريد أن يربطنا بالشيخ ابن عثيمين وابن باز والألباني والمشايخ دي، ويربطنا بالمتقدمين. هل هذه منقبة أم مزلة؟ هذه منقبة أم مذمة؟ طب الأصل أن نرتبط بالأولين ابتداء. هي القضية لوجود هذه الأشخاص في زماننا، ارتبطت القلوب بها، فارتباط القلوب بها أدى بهم إلى أخذ كل أقوال المشايخ، وهذا لا يكون. طالب العلم المحقق للمسائل لا بد أن ينظر في القول لا في من قال. كل بني آدم بعد الأنبياء يؤخذ من قولهم ويرد. يبقى حسن الفهم. طيب، فيه دليل على جواز تأخير قضاء رمضان في الجملة، وأنه موسع الوقت، وقد يؤخذ منه أنه لا يؤخر عن شعبان حتى يدخل رمضان ثان طبعا. وأما اختلاف الفقهاء في وجوب الإطعام على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان ثان، فمما لا يتعلق بهذا الحديث، وقد تبين في رواية أخرى عن عائشة أن هذا التأخير كان للشغل برسول الله. هذه المسألة تكلم عليها بعض أصحاب المذاهب، أنهم قالوا من أخر ما عليه من رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده، فإذا انتهى رمضان الثاني يتوجب عليه القضاء، ومع كل يوم يطعم مسكينا. هذا الذي أشار إليه ونوه إليه ابن دقيق العيد، وهذا لا أثارة من العلم عليه. ما دليلكم على هذا؟ لا نغرم الناس بإطعام أو بمال إلا بدليل، لحديث النبي في صحيح مسلم في حجة الوداع، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم، في شهركم هذا في بلدكم هذا. نجد فهذا هذه الآية وقاعدة البراءة الأصلية، الأصل براءة الذمة من التكاليف، ورب العزة جل وعلا بين فعدة من أيام أخر ولم يقل غير هذا. فالذي أوجب الإطعام على من قصر إلى أن دخل رمضان الثاني، ما دليله؟ هذا استحسان لا دليل عليه. لك نجد في بعض كتب الفقه أن المرضع إذا أفطرت خوفا على ولدها فتجب عليها القضاء مع الإطعام عن كل يوم أفطرته وكذلك الحامل، فما الراجح؟ هذا كلام ليس بصحيح. عن ابن عباس وابن عمر كما قال المغني ابن قدامة، المغني ابن قدامة في المغني ولا يعلم لهما مخالف، أنهما كان يقضيان على الحامل والمرضع أن تطعما عن كل يوم مسكين وليس عليهما قضاء، وهذا الذي يناسب الواقع وتفصيله ووجهه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فمن السنة كثرة الحمل والإنجاب. طيب، امرأة أخذت بظاهر الحديث وأجهدت نفسها جدا فتحمل شهرا سنة وترضع سنتين، فإذا انتهت السنين الثلاث دخلت في ثلاث ففي ثلاث ففي ثلاث هكذا، ظلت 20 سنة على هذا الحال، 20 سنة. إن قلنا لها توجب عليك القضاء، أولا لا خلاف أن المرضع والحامل لهما الإفطار معهما الرخصة، يبقى أفطرتا برخصة شرعية، فهي أخذت بالرخصة فهي أخذت بحكم شرعي صحيح. بعد 20 سنة نأمرها أن تصوم 20 شهرا؟ صعب جدا. تصوم وتقضي، سبحان الله. فلا يعلم مخالف لابن عباس وابن عمر أنهما كانا يفتيان للحامل والمرضع أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما، لا قضاء عليهما ابتداء إلا إن أحبت. يبقى الأصل بالنسبة للحامل والمرضع أن يطعم عن كل يوم مسكينا. طبعا بقول رخصة هو إن خافت على نفسها وعلى ولدها، فإن أرادت أن تصوم فلا حرج عليه، ولكن بلا شك الحامل عند صومها تنقطع عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب وفي بطنها جنين، فبلا شك الفطر لها هو الأولى. ماذا؟ الإطعام أن وجبة مشبعة تشبع الرجل الناضج الكبير البالغ عن كل يوم. أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا انقضى رمضان جمع 30 مسكينا عندما طعن في السن وأطعمهما في يوم واحد، فإن أرادت أن تطعم طبعا هو الحكم الشهر مرتبط متصل ثم يعوض ما كان فيه من اللغو والرفث بصدقة الفطر، فالإطعام على حديث أنس كان بعد انقضاء الشهر. نعم. ما هو في النهاية ما احنا اللي بنطعم، هم بيطعموا حاجة، ما أكيد الرجال اللي بيقوموا بهذا الأمر يعني. صحيح. طبعا. فإن أرضعن لكم فآتوهن، مش كده الآية؟ أجورهن. فالإطعام على الزوج نعم، لأنه ولده. والمرأة كما قال النبي: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أسيرات قاعدة في البيت وقرن في بيوتكن، ستتفرغ لخدمتك ولمتعتك ولخدمة أولادك، فكل ما تحتاجه من ملبس من مطعم من دواء من كذا من كذا من كذا فعليك. والله رجل عندنا هنا في جار لنا، وكما أقول والله يعني متزوج زوجته من أكثر من حوالي 20 سنة، ما امرأته مصابة بمرض يعني أو مرضين، ولكن عادي تسير وتعيش حياتها يعني أمراض ليست المهلكة. ماذا يقول لها؟ أنا أخذتك من أبيك مريضة، لا دواء لك علي، والله ده يأتي لها بشيء يكلموه ما يكلموش هو كده. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية من يقوت، ومن جملة القوت أن تقوم بدواء زوجتك. فهذا أمر يعني الواحد لأنه تعرض عليه الفتاوى الناس يعني حاجات لها العجب سبحان الله. ثم وقد تبين من رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أن هذا التأخير كان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تنشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمة رسول الله. ولكن طبعا قد يقول قائل: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإن كانت عائشة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فلا يجوز لغيرهن، كيف يرد عليه؟ نعم، وإيه تاني؟ طيب هنا قولها كان أنها كانت منشغلة برسول الله، النبي كان عنده الزوجات فيأتي لعائشة رضي الله عنها في يومها فتخدمه، ثم يمر على سائر زوجاته فيرجع إليها مثلا بعد 10 أيام، فهي منشغلة في هذا اليوم وغير منشغلة في الأيام الأخرى، لأن الأيام الأخرى انشغل به غيرها، فإذا هذا مصروف عن ظاهره. طيب الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. قال: ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه، وهو دليل بعمومه على أن الولي يصوم عن الميت وأن النيابة تدخل في الصوم، وذهب إليه قوم وهو قول قديم للشافعي. مسألة النيابة الأصل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن وجدت الأدلة على النيابة في العبادات. والجديد الذي عليه الأكثرون، قول الجديد للشافعي، عدم دخول النيابة فيه لأنها عبادة بدنية، الصيام عبادة متعلقة ببدنك، والحديث لا يقتضي التخصيص بالنذر كما ذكر أبو داود عن أحمد. نعم قد ورد في بعض الروايات ما يقتضي الإذن في الصوم عن من مات وعليه نذر بصوم، وليس ذلك بمقتضي للتخصيص بصورة النذر، يعني في رواية النذر وفي رواية عليها صيام الشهر. وقد تكلم الفقهاء في أن المعتبر في الولاية على ما ورد في لفظ الخبر أهو مطلق القرابة أو بشرط العصوبة أو الإرث. ابتداء مسألة النيابة في الصيام، صيام النذر فحسب أم صيام رمضان؟ صيام النذر النبي لما قال: فدين الله أحق أن يقضى، اقضي عن أبيك، وفي رواية الرجل اقضي عن أبيك أو اقضي عن أمك. النذر فرض وشهر رمضان فرض، فالأدلة أتت بالروايتين، صوم عليها صوم شهر وفي رواية صوم نذر، ففي هذه الحالة النيابة قد تكون في شهر رمضان. ولكن هنا رجل مثلا مريض فامتنع عن صيام رمضان، فبعد رمضان مباشرة مثلا في العيد توفاه الله، فهذا ما مكن من القضاء، يعني ما أمهلته المنية أن يقضي، ولو عاش لقضى فشفاه الله فقضى. فقال بعض أهل العلم: لأنه لم يمكن من أن يقضي فليس عليه أو على وليه أن يقضي عنه، إنما يقضى عمن تمكن من القضاء ولم يقض. المطلق على على المقيد يعني. هم هنا نظروا لمسألة أخرى، أرادوا أن يأخذوا بعموم اللفظين، والحالة محتملة، لأن النذر حتى لو قلنا بالنذر، لذلك أنا ذكرت آنفا، النذر فرض ورمضان فرض، فالعلة التي بها قال النبي فدين الله أحق أن يقضى، فرمضان فرض وهو دين لله، والنذر فرض وهو دين لله، فمن هذه الحيثية نأخذ اللفظين. وفي النهاية أصبح فرضا، ورمضان فرض ابتداء، فالعلة هنا متساوية موجودة في الفرعين. نعم ولا حرج. طب ما الذي أماته حتى في النذر؟ لا حرج، أوجب على نفسه أو لم يوجب، النذر أن تحول المباح إلى فرض، أوجب على نفسه، وهناك واجب من الله، فإن مات يعفو الله عن النذر وعن الصيام، ولكن النبي قال فدين الله يقضي عن أمك، فبعموم دين الله الذي فرضته على نفسي دين، والذي فرضه الله علي دين، فعلي دينان والعلة موجودة. ايه ما عندك من جعبتك؟ على هذا القول قد نقاس على قضاء الصلاة الذي مات وعليه يعني الباقي الفرائض كذلك قياسا على، لا لا لا، انا قلت البداية، وان ليس للانسان الا ما سعى، فالأصل عدم النيابة في العبادة، هذا الأصل خصص بجواز قضاء الحج والحديث في الصحيحين، بجواز قضاء الصيام والحديث في الصحيحين، بجواز قضاء الصوم ولا حديث فيه، إلا الصلاة ولا حديث فيه، يبقى خلاص بقى، يبقى الصلاة تخرج لأنها عبادة بدنية كما قال الشافعي على الصيام، فهنا عموم وخصوص، هنا الأصل وأن ليس للإنسان إلا مسعى. طيب نعم. في العبادات الفروض، لا الفرض لا، تقصد ماذا يعني؟ إذا صلى العشاء يهب الثواب لأبيه الميت في التطوع؟ نعم، يعني ماذا يعني تقول هذا هذه الصلاة ثوابها لأبي؟ انتظر حاضر. حديث النبي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. وفي رواية: وولدك من كسبك. فصلاتك الفرض والنفل من غير أن تنوي شيئا يصل ثوابها إلى أبيك، هو هذا. تفضل. وقد تكلم الفقهاء في أن المعتبر في الولاية على ما ورد في لفظ الخبر أهو مطلق القربة أو بشرط العصوبة أو الإرث، من الولي الذي يصوم عن وليه؟ أي قريب له أم من العصبة أو على حسب من يرث؟ وتوقف في ذلك إمام الحرمين وقال لا نقل عندي في ذلك، وقال غيره من فضلاء المتأخرين: وأنت إذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه اعتبار الإرث، يعني بيقول لك يعني من هو وليه الذي يصوم عنه. طبعا العصبة هم الذين يشتركون في الدية، وهم القوة التي يعتمد عليها الرجل في قومه وعائلته، فهم أقرب. ولكن مسألة الإرث لأنهم يأخذون منه له وجه. ليه؟ من العصبة من لا يرث، يعني الولد الرجل إن أنجب ولدا الولد يحجب العصبة، الأعمام والأبناء الأعمام والإخوة، كل الإخوة والأخوات، واخد بالك؟ فالذي يرث يستفيد من الميت، فأولى به أن يصوم هو عن الميت. هذا وجهه، لذلك قال اعتبار وجدت الأشبه اعتبار الإرث. وقوله صام عنه وليه، قيل ليس المراد أنه يلزمه ذلك، وإنما يجوز ذلك له إن أراد. هكذا ذكره صاحب التهذيب من مصنف الشافعية، وحكاه إمام الحرمين عن أبيه الشيخ أبي محمد، وفي هذا بحث يعني يحتاج إلى تأمل ونظر. وهو أن الصيغة صيغة خبر، أعني صام ويمتنع الحمل على ظاهره، ويمتنع الحمل على ظاهره فينصرف إلى الأمر، ويبقى النظر في أن الوجوب متوقف على صيغة الأمر المعينة، وهي يفعل مثلا أو يعمها مع ما يقوم مقامها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصوم عن أمه الشهر أو صيام النذر، فهنا أمره، فدين الله أحق أن يقضى. فمن هذا الباب قاله الصيغة تفعل يعني. وقد يؤخذ من الحديث أنه لا يصوم عنه الأجنبي بمفهوم المخالفة، صام عنه أي وليه، والأجنبي ليس كذلك، إما لأجل التخصيص مع مناسبة الولاية لذلك، وإما لأن الأصل عدم جواز النيابة في الصوم، هذا هو الأصل، لأنه عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة، يعني الحج تدخله النيابة في الحياة. رجل زمن مرضه مزمن، يعني لا يرجى برؤه، كبر سنه جدا ووصل إلى سن الكبر، فلن يرجع شبابا، فهنا ينوب عنه إن وجد معه الاستطاعة من المال لحج البيت. فقال فلا تدخلها بعد الموت كالصلاة. وإذا كان الأصل عدم جواز النيابة، وجب أن يقتصر فيها على ما ورد في الحديث، ويجري في الباقي على القياس. وقد قال أصحاب الشافعي لو أمر الولي أجنبيا أن يصوم عنه بأجرة أو بغير أجرة جاز، كما في الحج، فلو استقبل به الأجنبي ففي إجزائه وجهان أظهرهما المنع، وأما إلحاق غير الصوم بالصوم فإنما يكون بالقياس وليس أخذ الحكم عنه من نص الحديث. يبقى الأصل عدم النيابة إلا ما خصه، وهنا توسع في قضية القياس، كما يعني وجه من القياس كما ينوب في الحج وفي الصيام ينوب عنه في الصلاة، وليس كذلك وإن وجد قول بهذا. الحديث الثامن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين، هو رجل، أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر فأصوم عنها؟ يبقى هذا حديث وهذا حديث، هذه رواية وهذه واقعة، وهذه رواية وهذه واقعة، فهذه صوم شهر وهذا صوم نذر، وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ذلك يؤدي عنها، أي يجزئها؟ فقالت نعم. قال فصومي عن أمك. أما حديث ابن عباس، حديث ابن عباس فقد أطلق فيه القول بأن أم الرجل ماتت عليها صوم شهر ولم يقيده بالنذر، وهو يقتضي ألا يتخصص جواز النيابة بصوم النذر، وهو منصوص الشافعية. ماذا بالشافعية؟ تفريعا على القول القديم خلافا لما قاله الإمام أحمد. ووجه الدلالة من الحديث من وجهين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحكم غير مقيد بعد سؤال السائل مطلقا عن واقعة يحتمل أن يكون وجوب الصوم فيها عن نذر، ويحتمل أن يكون عن غير نذر اللي هو الشهر. هو هنا ما قال عليها شهر رمضان، قال شهر فحسب، فلذلك قال يحتمل أن يكون وجوب الصوم فيها عن نذر ويحتمل أن يكون عن غيره، فخرج ذلك على القاعدة المعروفة في أصول الفقه، وهو أن الرسول عليه السلام إذا أجاب بلفظ غير مقيد عن سؤال وقع في صورة محتملة أن يكون الحكم فيها مختلفا، محتملا الاختلاف يعني، أنه يكون الحكم شاملا للصور كلها ولا يجوز تأخير بناء عن وقت الحاجة. وهو الذي يقال فيه ترك الاستفصال عن قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال، اللي هو الصيغة الثانية لقاعدة لا يجوز تأخير بناء عن وقت الحاجة. وقد استدل الشافعي بهذا بمثل هذا وجعله كالعموم. يبقى قال صوم شهر، النبي ما قال له صوم رمضان أو صوم نذر، فلما لم يستفصل فينزل الحديث منزلة العموم من المقال على صوم النذر وعلى صوم رمضان بجامع إيه يا إخوة؟ بعلة إيه؟ بجامع الفرضية، الجامع اللي هي العلة. نعم لا، ما فيش نهي عن الصوم شهر كامل، فيش النهي عن صوم الدهر، هو ده. لكن افضل الصيام كما سياتي صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكن هنا وجد السبب. حتى لو وجد النهي عن صوم شهر كامل فهنا وجد السبب كفارة الظهار لمن استطاع الصيام شهرين متتابعين. ما فيش نهي عن الصيام طبعا، صيام شهر، وكفارة القتل الخطأ صيام شهرين متتابعين، فإذا وجد السبب الشرعي فلا نهي. نعم، القضاء فعلا لا يلزم التتابع، ما فيش مشاكل. فهو يصوم شهر ومش شرط يصوم كل يوم، لا حرج، فعدة من أيام أخرى كما قلت قبل هذا. نعم، الذي إيه؟ المانعة، صحيح، عليه أطعم عن كل يوم في صورة من كان عليه الصوم، لكن الذي عليه أطعام خلاص، لا خلاص هذا حاله أن يطعم كما في نص آية سورة البقرة، يطعم عنه طبعا. لا، ما هو هنا ما أنا علقت على هذا لأن النبي أمر والأمر للوجوب، ولكن على القول أنه لم يصم ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني الذي يصوم عن الغير يحسن إلى الغير. رجل أبوه مات ولم يحج، فحج بعد أن حج لنفسه حج لأبيه، إن لم يحج لأبيه لا إثم عليه. لو قصر نعم عليه وزر طبعا بلا شك. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علل قضاء الصوم بعلة عامة للنذر وغيره، وهو كونه عليها، وقاسه على الدين، وهذه العلة لا تختص بالنذر، أعني كونه حقا واجبا، والحكم يعم بعموم علته كما قلت لكم. هنا هو عليه فرض، النذر فرض، وصيام رمضان فرض، وقد استدل القائلون بالقياس في الشريعة بهذا من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قاس وجوب أداء حق الله تعالى على وجوب أداء حق العباد وجعله من طريق الأحق، فدين الله أحق. ولكن هنا هذا الحديث يفهم في سياقه الصحيح، رب العزة جل وعلا يعفو عن حقه، فإن مات رجل عليه دين لبعض الناس وعنده مال، وماله هذا يكفي لأن يحج به غيره عنه، فإن قلنا فدين الله أحق أن يقضى مطلقا، قدمنا الحج على دين الناس. ولكن بعموم الأدلة والفهم الصحيح يقدم دين الناس على دين الله، فالله يعفو عن حقه سبحانه وتعالى. حديث صحيح مسلم لما سأل الصحابي أن الرجل يموت في سبيل الله، أن الرجل يموت في سبيل الله في شهادة هو يحارب، فهل يغفر كل الذنوب؟ قال نعم إلا الدين، دين البشر. والنبي في البداية ما كان يصلي على من كان عليه دين للبشر لا لله، والناس لا تصبر على حقوقها، والإنسان يعذب في قبره بدين البشر، أما دين الله سبحانه وتعالى فالله يعفو، الله يعفو. فقوله فدين الله حق أن يقضى ليس على عمومه ولكن يخصص. قال وجعله من طريق الأحق، فيجوز لغير القياس لقوله واتبعوه، لا سيما وقوله عليه السلام أرأيت، إرشاد وتنبيه على العلة، كما لما سأله عمر بن الخطاب عن الرجل يقبل زوجته وهو صائم، فقال أرأيت لو تمضمضت وأنت صائما، فقوله أرأيت من باب القياس. إرشاد وتنبيه على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطب. وفي قوله عليه السلام فدين الله يحق بالقضاء دلالة على المسائل التي اختلف الفقهاء فيها عند تزاحم حق الله تعالى وحق العباد، كما إذا مات عليه دين آدمي ودين الزكاة وضاقت التركة عن الوفاء بكل واحد منهما. وقد يستدل من يقول بتقديم دين الزكاة بقول عليه السلام فدين الله أحق بالقضاء. وأما الرواية الثانية ففيها ما في الأولى من دخول النيابة في الصوم والقياس على حقوق الآدميين، إلا أنه ورد التخصيص فيها بالنذر، فقد يتمسك به من يرى التخصيص بصوم النذر، إما بأن يدل دليل على أن الحديث واحد، يعني الحديث مخرجه واحد واختلف الرواة في الألفاظ، يبين من بعض الروايات أن الواقعة المسؤول عنها واقعة نذر فيسقط الوجه الأول، لكن الحديث روايتان، رواية لرجل ورواية لامرأة، وهو الاستدلال بعدم الاستفصال إذا تبين عين الواقعة، إلا أنه قد يبعد هذا لتباين بين الروايتين، يبقى ده بعيد. طيب، فإن في إحداهما أن السائل رجل في الثانية أنه امرأة، وقد قررنا في علم الحديث أنه يعرف كون الحديث واحدا باتحاد سنده ومخرجه، والمخرج أي الراوي الذي يخرج من عنده الحديث وتقارب ألفاظه. وعلى كل حال فيبقى الوجه الثاني وهو الاستدلال بعموم العلة على عموم الحكم، هذه قاعدة نقل عليها الإجماع الشوكاني وغيره، عموم الحكم بعموم العلة. وأيضا فإن منعنا عموما فإن معنا عموما، وهو قوله عليه السلام من مات عليه صيام صام عنه وليه، هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أتى بقى في النذر أو أتى في غير النذر، هنا عموم اللفظ من صام عليه صوم، من مات عليه صوم صام عنه وليه، فيكون التنصيص على مسألة، دي قاعدة أخرى بقى، قاعدة أصولية أخرى، فيكون التنصيص على مسألة صوم النذر مع ذلك العموم راجعا إلى مسألة أصولية قد ذكرتها قبل ذلك، وهو أن التنصيص على بعض صور العام لا يقتضي التخصيص، وهو المختار في علم الأصول، اللي هي قاعدة إيه؟ ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا. الحديث الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي رواية أيضا في الصحيحين: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الفجر. فهنا الفجر والعصر فردان من أفراد العموم اللي هو الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وذكر بعض أفراد العام الفجر العصر الظهر المغرب لا يعتبر تخصيصا، فلا يحمل الحكم على الفجر والعصر فحسب. نفس المسألة هنا. وقد تشبث بعض الشافعية بأن يقيس الاعتكاف والصلاة على الصوم في النيابة. ما هي المسألة هنا؟ عندك علة وعندك نصوص، والقياس المعتبر صحيح حتى في الاعتكاف، وربما حكاه بعضهم وجها في الصلاة. ما هنا ما دام معك الدليل، وإن كنت لا أقول بهذه النيابة في الصلاة، ولكن من الفقهاء والأصوليين من قال بها من باب القياس، وربما حكاه بعضهم حكما في الصلاة وجها في الصلاة، فإن صح ذلك فقد يستدل بعموم هذا التعليل، عموم هذا التعليل، إن وجدت العلة وجد الحكم، وهذا دين لله. فوجد من قال يجوز أن أصوم عن الميت. ولكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الحائض أن تصوم الستة أيام أو سبعة أيام للمشقة، فلربما أخذت الحمية رجلا فظل يصلي مع صلاته لنفسه لأبيه أو لأخيه الذي مات على فسق، ثم ضجر من الصلاة فترك الصلاة بالكلية. وهذا وارد، هذا وارد. ولكن من ناحية جواز هذا، أو وجد من أهل العلم من يقوله، نعم وجد من أهل العلم من يقوله، وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.